الإكسير. الإكسير خلاصة أعمال القلوب من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. المقدمة. المقدمة. الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه وتفضل عليهم بمعرفة الطريق والسير عليه، ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين وخاتم المرسلين وعلى من تبعه من الصالحين، أما بعد، فإن السائر إلى الله تعالى مفتقر في سيره إلى ما يصلح قلبه ويزكيه ويوقظه من غفلته ويرقيه، ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل وتحل به ساعة الأجل، فيجد عند ذلك سعيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن سلم قلبه من شوائبه هنا نجاه الله هناك، ومن أهمله هنا عاقبه الله هناك. وإن من أعظم ما يعين على سلامة القلب وطهارته سفر القلب في كتب الرقائق وإصلاح النفوس، تلك التي خطتها أنامل سلف الأمة بمداد الكتاب والسنة. ومن أمثل تلك الكتب وأحسنها وأبركها وأتقنها كتاب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، وقد جاد الله فيه على مؤلفه فأجاد، وفتح له فيه فأفاد، حتى صار للعقد واسطة وللمسك خاتمة، فأضحى بين كتب المؤلف مقدما وسابقا وإماما وسائقا. وقد من الله علينا بكتاب تقريب مدارج السالكين الذي يعد تهذيبا لكتاب المدارج من كل ما ليس له صلة بأصل موضوع الكتاب ومقصده الرئيس، ألا وهو أعمال القلوب والمنازل التي يترقى فيها العبد مراقي العبودية. واليوم نقدم لعموم القراء كتاب الإكسير، وهو تهذيب للتقريب، يقع في ثلث التقريب من حيث الحجم، انتقيناه ليكون ترياقا إيمانية مشتملا على مقاصد كتاب مدارج السالكين، راجين أن يصح عليه ما قال ابن القيم: الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا. قلبها ذهبا. قلبها ذهبا.